بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس القدر ونذكر قليلا بما قلنا في الدرس الماضي عن الطائفتين اللتين ضلتا ضلالا بعيدا في مسألة القدر، وهما الجبرية والقدرية النفاة، ولا مشاحة في الاصطلاح، فهما أنواع. فمأوى الجبرية على مراتب، والقدرية النفاة أيضا على مراتب وعلى أنواع، ولشيخ الإسلام تسمية على هذه الأنواع، فقال: القدرية المشركية، وهم الجبرية الذين عطلوا شرع الله عز وجل احتجاجا بقدر الله، وشرحنا ذلك. وقال الطائفة الثانية: القدرية المجوسية، القدرية المجوسية، وهم المنتشرون في هذه الأمة، هم أشباه المجوس لأنهم عطلوا الإيمان بالقدر، عطلوا الإيمان بالقدر، ونسبوا الخير إلى الله، ونسبوا الشر إلى، كأن المجوس نسبوا الخير إلى إله والشر إلى إله آخر. فالقدرية لازم معتقدين أن يكون في الكون خالق غير الله عز وجل يخلق أفعال العباد، لأنهم لا يقولون إن الله تعالى يخلق أفعال العباد، ولا يؤمنون بمراتب القدر كلها إلا إيمانا يعني ظاهريا، ثم عند التنفيذ يقولون بغير هذا. ومنهم حتى من أنكر المرتبة الأولى، العلم والكتابة، وهؤلاء كفرهم السلف بإجماع. لكن القضية في مسألة المشيئة وخلق الأفعال، فهذه تسمى القدرية المجوسية تشبيها بالمجوس الذين جعلوا في ملك الله خالقا غير الله عز وجل، أو نفوا أن تكون عموم المشيئة الله عز وجل، لأنهم جعلوا شيئا مما في الكون من أفعال العباد وأعمال العباد ومحدثات العباد، نسبوها، نسبوا كل أفعال العباد لهم، والله عز وجل لم يشاءها ولم يخلقها، وإذن فكان في الملك ما لا يشاءه الله عز وجل. فهذا كله ضلال. وهناك أيضا القدرية الإبليسية، وهم الذين أثبتوا الإيمان بالقدر وأثبتوا الإيمان بالشر، لكنهم عارضوا بين الأمرين، جعلوا تناقضا وطعنوا في الحكمة، كإبليس الذي آمن بالقدر ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، ويعلم أن الله سيرسل رسلا، ولكنه طعن في الحكمة لما أمره الله عز وجل، يعني كيف يسجده الله عز وجل لبشر خلقه الله من طين، أما هذا فخلقه الله من نار فطعن في حكمة الله. فالقدرية الذين يعارضون بين القدر والشرع هم قدرية إبليسية. القدرية الذين أثبتوا القدر وعطلوا الشرع هم قدرية مشركية على شكية المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآيات. أما القدرية الذين عطلوا الإيمان بالقدر أو عطلوا بعضه أو اضطربوا فيه وأثبتوا الشرع فتسمى القدرية المجوسية تشبيها بهؤلاء المجوس كما بينا. أما أهل السنة والجماعة وهم أهل الاستنان وهم أهل الحق فعقيدتهم واضحة تمام الوضوح. أولا في فاتحة الكتاب في الجمع بين إياك نعبد وهذا هو الشرع كله، وإياك نستعين وهذا هو القدر كله، ثم يبينون ثمرة هذا فيقولون اهدنا الصراط المستقيم. القدرية النفاة أو المجوسية تشبيها بالمجوس في نوع ما يقولون إن الإنسان لم يهدي نفسه إلا مجرد أنه يطلب العلم ويتعلم، أما أنه هدى نفسه فالله لم يهده، هو الذي أحدث الطاعة والذي أحدث المعصية والله يدوب مراقب عليه حاشا لله عز وجل. إنما هنا اهدنا الصراط المستقيم، وعندما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأهل السنة والجماعة يقولون إياك نعبد الشرع هذا نظام الشرع، وإياك نستعين هذا نظام القدر، وأجمعون بين قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم هذا فعل العبد، هذا فعل العبد وكسب العبد وإرادة العبد وقدرة العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجمعون بين المشيئتين، بين مشيئة العبد والتي لا تكون إلا من خلال مشيئة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين. أما القدرية الجبرية أو قل المشركية فهؤلاء يثبتون الثانية فيقولون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طب الأولى لمن شاء منكم يقول هذه مجازية أو تشابه، والذي متشابه في القرآن والمحكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طب ما في استثناءه أن يشاء، زي محكم ومتشابه ضلال مبين، وما كان ذلك إلا من تقصيرهم في فهم القرآن وقصورهم عن طلب العلم وتقصيرهم في طلب العلم وفي تدبر القرآن. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا، وفي سورة الإنسان إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، هذه تذكرة لمن؟ لليشاء. بس وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لماذا؟ إن الله كان عليما حكيما. فهذه معلومة عند أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وفعل وكسب، ولكن من خلال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجمعون بين المشيئتين. أما القدرية النفاة فيقولون لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن العبد هو الذي يشاء هو الذي يريد، ولا علاقة لهذا بمشيئة الله عز وجل، هو الذي يحدث طاعته والذي يحدث معصيته، هو الذي هو الذي والله يرقب ما يفعل وينظر ماذا يعمل ويثبت عليه ويجازيه بذلك. أما أن الله عز وجل من على هذا المؤمن بأن هداه أو أعانه أو مد إليه يد المعونة فأخذه إلى الطاعة وإلى خط الإيمان، فهذا ليس له وجود عند القدرية النفاة أو عند القدرية المجوسية. أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إثبات، إثبات آخر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، جمعوا بين الأمرين وعما على شاكلة ذلك من الآيات. وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا هو الشرع، هذا هو الشرع، واستعن بالله هذا هو القدر، ولا تعجز. يبقى جمعوا بين فتحة الكتاب وبين لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء، وبين احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وآيات كثيرة جدا. فأهل السنة والجماعة يجمعون ويعلمون هذه الأسرار لأنها واضحة تمام الوضوح في كتاب الله عز وجل. القدرية منهم من ترقى وترقى واقترب من أهل السنة والجماعة وتجاوب في مناظراته مع، وكثير من القدرية هكذا تجاوبوا مع أهل السنة في أي شيء. قالوا إن الطاعة بخلق الله والمعصية بخلق الله. طيب فضل إيه تاني؟ قالوا بس على سبيل الجزاء لا على سبيل الابتداء. قالوا على سبيل الجزاء ولا على سبيل الابتداء، يعني قد خلق الله فيك طاعة جزاء على طاعة الأولى، وخلق الله فيك معصية عقوبة على معصية سبقت منك. طب كويس جدا، ايه اللي فاضل؟ قالوا اما المعصية الاولى والطاعة الاولى فالله ليس له فيها دخل، حاشا لله عز وجل. ما ايه الموضوع؟ العبد فعلها بنفسه، فجاءت بعد ذلك الطاعات مثوبة وجاءت المعاصي عقوبة. يعني هي بس فاضل النقطة اللي هو الذنب الاول او الطاعة الاولى، والذنب الاول ده ليس فقط ذنبا واحدا بل قد يتكرر في اليوم 100 مرة ويترتب عليه امور واشياء، بل قد يحدث الانسان معصية فيعاقبه الله عز وجل بعقوبتين، بان يسلط عليه او يقدر عليه معصية اخرى تتولد من المعصية الاولى، ثم يقدر عليه عقوبة الايلام سواء في الدنيا او الاخرة. فإن استغفر وتاب امحى هذا، طب التسلسل ده يروح فين؟ فبيبدأ هو بعمل آخر ويترتب عليه عقوبات، والله تعالى يعفو عن كثير ويغفر الكثير، والقدر السر المصون لله عز وجل. يبقى المسائل دي لابد أن تكون واضحة، وهي كذلك عند أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل. انظر إلى هؤلاء القدرية النفاة الذين اقتربوا جدا من أهل السنة، ما عدا أنهم تناقضوا مع أصولهم طبعا، لما قالوا أن الله يخلق الطاعة ويخلق المعصية زي أهل السنة، طب خلاص يبقى نقضوا أصلهم تماما، أن الله لا يخلق فعل العبد طاعته ولا معصيته، يبقى نقضوا هذا الأصل. طب كويس، تابوا إلى الله، فضل النقطة الأولى، يقول لك فمن خلق الطاعة الأولى أو المعصية الأولى؟ كلام جداد، ولأهل السنة في هذا كلام مستقيم بفضل الله عز وجل وهو الحق، وسنعرض له إن شاء الله في حينه بإذن الله. المهم أن تعرضنا لهاتين الطائفتين الضالتين للتقصير والقصور في فهم القرآن وتدبر آياته، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأهل السنة اجتهدوا في فهم هذا الكتاب العظيم حتى كانوا على الجادة وعلى الحق تماما، جمعوا بين الأمرين، أخذوا الحق الذي عند الجبرية والحق الذي عند القدرية النفاة، وهذا هو الحق المبين بالفعل، ولا تناقض ولا تعارض بين مشيئة العبد وإرادته وكسبه وفعله وبين مشيئة الله عز وجل. ولكي يتبين هذا الأمر ويتضح، وهو سهل إن شاء الله، ينبغي أن تعلم الفرق بين فعل وأفعل، ينبغي أن تعلم الفرق بين فعل وأفعل. هل دي صعبة دي؟ فعل وأفعل، نطق بننطق، من الذي أنطقك؟ الله عز وجل، يبقى نطق فعل، أنطق الله، أفعله اللي هو الفعل أفعل، سار وسير، أنت تسير لك فعل السير فعلا، والله المسير هو الذي يسيركم، وهكذا. وتضحكون، فأثبت الله لكم ضحكا، لكن من الذي أضحككم؟ هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى وعز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين ويجمعون بين الأمرين، بين فعل وأفعل، نطق وأنطق، سار وسير، وهكذا. والآيات كثيرة جدا في هذا الأمر، يجمعون بين الأمرين، كما يجمعون بين إياك نعبد وإياك نستعين، وبين احرص على ما ينفعك، وبين واستعن بالله ولا تعجزا، وبين لمن شاء منكم أن يستقيم، وبين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما قضية فعل وأفعال ينبغي أن نتوقف معها شيئا، لأنها في منتهى الأهمية، والآيات فيها كثيرة فليست صعبة. يعني الجو الحار والازدحام قد، والموضوع أصلا يحتاج إلى عقول يقظة تماما، والمسألة تحتاج إلى فهم، لأنه ده الإيمان بالقدر، ولن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فلابد من هذا. والإيمان بالقدر في الآجال والأرزاق سهل، وكان سهلا، والناس كانوا يتجاوبون معنا. أما الإيمان بالقدر في مسألة الهدى والضلال هو سهل فعلا، لأن بابها ليس بأخفى من باب الآجال والأرزاق. ولقد قدمت لكم الاستدلال أو البيان بمسألة الهدى والضلال على قياسا على مسألة الآجال والأرزاق، وهي كلها يسيرة إن شاء الله. وبينا وقدمت في الأول مسألة الأزاب، كل ميسر لما خلق له، كل لا ينال إلا بالعمل. والصحابة قالوا إذا نجتهد. والآخر قال فالآن الجد. والآخر قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن لما علموا أن كل شيء بأسباب، الله يخلق السبب والمسبب. قال يا رسول الله أرأيت رقى نستقي بها وتقى نتقيها وأدوية نتداوى بها، هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. فالرسول يجمع لهم بين الأمرين، بين الشرع الأمر بالعلاج والتداوي، وبين القدر بأنه لن يذهب عنك المرض إلا أن يشاء الله مهما ذهبت إلى الأطباء وإلى المستشفيات وإلى وسائل العلاج. فلابد أن تجمع الأمرين في الآجال والأرزاق والهدى والضلال. إنما ظل فرقتان رهيبتان وهما القدرية النفاة والجبرية. الجبرية يسهل جدا أن نبطل مذهبها عند كل الناس، لأنهم ينفون ما هو معلوم بالعقل وببداهة الحس، لأن كلكم يعلمون هذا. أنت الذي جئت إلى هنا، وأنت الذي تقابل تذهب إلى هنا أو هناك، تعمل هنا أو هناك، تتكسب بهذا أو تتكسب بذلك، وأنت تجد من نفسك تفريقا عجيبا جدا بين إرادتك للصلاة وإرادتك للسرقة وإرادتك للزنا وإرادتك للصيام وإرادتك للحج، وبين الأفعال القسرية أو الاضطرارية الإجبارية عندما تسقط من مكان عال شاهق إلى الأرض فلا تجد تحكما في نفسك. فأنت تعلم الفرق بين هذا، هذا هبوط اضطراري سقطت فلا تملك شيئا فيه، هو لا إرادة فيه لك ولا اختيار. أما كونك تنزل على السلم هذه إرادة واختيار، أو ده نزول وده نزول وده نزول. عندما يتبول الإنسان فإنما يتبول بإرادته. أما يكون قد أصيب بسلس في البول فهنا فرق بين التبول العادي وبين سلس في البول. فسلس البول هو البول يسيل بغير إرادة منك ولا اختيار، فهذا قصر وهذا اضطرار. فلابد أن تفرق بين الأمرين. الجبرية هؤلاء لم يفرقوا بين الأمرين، وجعل الإنسان كريشة في مهب الرياح، وهذا طبعا من السهل جدا إبطاله. ولقد أبطلناه منذ تحدثنا عن الهدى والضلال في دروس القدر هذه، لما أثبتنا أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وتلك هي المقدمة التي أردنا بها أن نثبت للناس أنه لا يمكن أن يكون الجبر معتبرا أبدا عند مسلم يعرف أصول دينه، لأنه اتهام لرب العالمين بالظلم. حاشا لله عز وجل، حاشا لله. كيف يخلق رجلا أخرس ثم يأمره بالنطق؟ كيف يخلق رجلا أخرس ثم يأمره بالنطق ولا يستطيع أن ينطق ثم يعذبه على ذلك؟ حاشا لله عز وجل. فهذا الجبر إبطاله يسير جدا. عايز تبطله أنت يعني من غير دراسة؟ قسه على باب الرزق. أردت أن يكون لك الولد، هل تجلس وتقول إن قدر الله لي الولد فسيأتي الولد، ثم لا تتزوج ولا تطأ امرأتك ولا تبحث عن الأسباب؟ كلا، وإنما الذي يريد الولد حتى مهما كان ألف ألف جبري فإنما يبحث عن أي شيء، يبحث عن الزوجة ويبحث عن الوطن، وإن حدث مرض في الجهاز التناسلي هنا أو هنا ذهب إلى الأطباء، وكل ذلك عند أهل السنة يكون من خلال قدر الله عز وجل، لأنه لن يكون إلا ما قدره الله وقضاه. يبقى المسألة إيه؟ تقيس حتى على المسائل اللي هي الأرزاق والأجال تطلع سهلة. المشكلة فين؟ في القدرية النفاة. يبقى ما يتعلق بالجبرية من السهل إبطال عقيدته كما ذكرت، ولكني أركز على هؤلاء القدرية لأن ده من أخطر ما يكون، لأن أكثر الناس قدريو الحال حتى الدعاء، وإن لم يكونوا قدري الاعتقاد ولكنهم قدريو الحال بغير أن يعلموا من هم القدرية النفاة أو القدرية اللي هي الجبرية، لا يعلمون ذلك، ولكن حالهم على القدرية النفاة. كثير جدا من الناس ومن المصلين حالهم على القدرية النفاة، فلا يشعرون بنعمة الله عز وجل إذ هداهم إلى الإيمان. وعندما قرأ الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان لا يكادون يفقهون لها قولا ولا يكادون يفقهون لها معنى. وعندما يسمعون قولة الدعاء الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام يقول لك آه نعم نعمة عظيمة، وإن فتشت عما بداخله لا تجدن أثرا أو مثقال ذرة من أثر لهذه القولة، لأنه لا يعلم نعمة الله عز وجل في الإيمان والإسلام، لأنه قدري الحال وإن لم يكن قدري الاعتقاد وعن دراسة لهذا الله. ومن أجل ذلك أنا بتوقف بعض الشيء لأنه من أنفع ما يكون لك أن تشهد نعمة الله عند الطاعات، عند الصلاة وعند الصوم وعند تحصيل العلوم وعند الفهم في القرآن وعند كل الطاعات والحسنات للطاعة، لأنها من نعم الله عز وجل، وده من أعظم ما يكون على العبد. أما القدرية النفاح فلا يشهدون مثقال ذرة من هذا، لأن العبد أية نعمة لله؟ إذا كان العبد هو الذي هدى نفسه، هو الذي أحدث طاعته، أحدث صلاته، أحدث صومه، والله يدوب بيراقب ويكتب، حاشا لله عز وجل. فهذه مسألة. إذن القدرية لما تترقى هيبقى السؤال اللي هو مؤجل حتى الآن، وإن كانت إجابته سهلة يعني نجاوبه بالمرة يسير إن شاء الله، اللي هي الطاعة الأولى والمعصية الأولى. أقول له الطاعة المعصية الأولى للعصاة وللضالين للكافرين والفاسقين أنهم أعرضوا عن طلب الحق، وهذا أمر عدمي، لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم يشغلوا بالهم بهذا، فعاقبهم الله على هذا الإعراض أن سيرهم في طريق الشر. خلاص، يبقى الذنب الأول ده بيسمى ذنب عدمي، شيء عدمي. يعني إيه عدمي؟ يعني ليس وجوديا حتى ينسب إلى الله، أن الله خلقه. يبقى المعصية الأولى أنه أعرض عن هذا الحق، خلاص كونه. وخلقت الإنسان متحركا، نفسه متحركة مريدة، وهذه المريدية هي أساس خلق الإنسان أصلا، من حيحمل الأمانة الزال؟ فنفسه خلقت متحركة بطبعه وخلقت مريدة، فهذه المريدية يعني لابد أن تتوجه النفس لتريد شيئا، وأن تعمل النفس ألف ألف ألف عمل حتى تصل إلى هذا المراد في النهاية. هكذا خلقت النفس، فكان المراد هو الصمد عز وجل، الإله الأحد وهو الصمد. صمد يعني إيه؟ يعني اللي بتصمد إليه النفوس والقلوب، يعني تتوجه إليه، يعني تريده، وتفضل تشتغل ليل مع نهار، وتعمل وتسعى وتكد وتجد وتكدح كدحا حتى تلاقي هذا الصمد عز وجل، حتى تلاقي الإله. والإله يعني إيه؟ يعني المألوه، يعني إيه؟ يعني الذي يستحق أن يؤله فيعبد، برضو يعني إيه؟ يستحق أن يتوجه إليه ويصمد إليه بالحب الكامل والذل الكامل. طب ما هي دي العباد؟ يبقى النفس خلقت هكذا، كل الإنسان، كل الناس خلقوا هكذا على الفطرة، ولا بد. يبقى خلقت النفس لابد ان تكون متحركة ولابد ان تكون مريدة. فلما اعرضت، احفظ معاي، فلما اعرضت عن طلب الحق وضعت في طلب الباطل. يبقى من الملوم هنا؟ هو الانسان. يبقى المشكلة الاولى دي اسمه عدمي، لا يضاف الى الله عز وجل، يبقى من عنده هو. فجاءت المعصية الثانية عقوبة على هذا الاعراض. طب المؤمن، المؤمن ده بقى بنعمة من الله وبفضل من الله عز وجل، معونة زائدة هذا بها المؤمن، والأدلة على ذلك كثير. إذا أنت دائما وأبدا تبكي لله وتضرع لله، شكرا لله عز وجل أن هداك وأن حبب إليك الإيمان وزنه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين، أن تشكر الله عز وجل دائما وأبدا لأنك تشهد نعمة الله أن هداك للإيمان، ده إن كنت مؤمنا. إنما لسه مسلم ما انتش مؤمن، هي مش هتعرف المعاني دي ولا هتفهمها، وتلك قاعد دلوقتي على السنان. إنما لو كنت مؤمنا، إن كنتم مؤمنين فلا بد أن تشهد نعمة الله في أن هداك. إنما الضال ده مين اللي أضله؟ هو الذي أعرض، والعرض ده الأعرض في البداية لا صدق ولا كذب، مع أنه سمع بالرسالة فلا جاء يطلب ولا يعلم، وهو خلق على الفطرة كما شرحنا سابقا. إذا عاقبه الله، فلما لم يسر في طريق الحسنات سير في طريق السيئات، يستحق هذا عقوبة له. خلاص يبقى انتهت المسألة خالص. بالنسبة طبعا القدرية ممكن أو يقتنع بالتانية دي اللي هو حاجة وجودية فلا عدمية، اللي هو الإعراض فلا تضاف إلى الله خلقا، فربنا خلق هذه المعصية أولا ومش في طريق الضال لغاية لما راح النار. لا، سهل يقتنعوا به اللي هم اللي ترقوا في المعارف حتى وصلوا إلى هذا. إنما بقى كون الله عز وجل أمد المؤمن بمنة منه ونعمة منه وإحسان منه زائد على المسائل اللي هي مستوية مع الكافر أن الله أعطاه شيئا آخر ومده، دي لا يمكن أن يقتنع بها القدرية. وأهل السنة والجماعة لا يتم إيمانهم إلا بهذا، ولا يشكرون الله إلا بهذا، ولا يضرعون إلى الله إلا بهذا، ولا يذوقون طعم الإيمان إلا بهذا، ولا يجدون حلاوة الإيمان إلا بهذا. فالله المستعان. بنعود مرة أخرى إلى فعل أفعل، سهلة خالص بس مهمة جدا في موضوعنا. فالرب عز وجل فاعل غير منفعل، حاشا لله أن يكون منفعلا لأحد. طبعا القدرية يجعلون الله منفعلا لخلقه. يا أخي الضلال ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل المقيت ينفعل من خلقه، طب ازاي تيجي دي؟ يقول لك ما هو بيفرح لما يتوب التائب، بيفرح يبقى التائب يقول لك تعالى توب عشان افرح ربنا. نقول له يا جاهل يا مغفل، من الذي قضى بتوبتك اصلا؟ ومن الذي من عليك بان تتوب؟ الله عز وجل. فالله هو الذي قضى وخلق السبب الذي به يفرح عز وجل، فهو الفاعل هنا وهنا وهنا. فالله فاعل ليس منفعلا بحال من الاحوال. ادي برضو حتى من ضلالات القدرية، ضلال مبين. طبعا انت اول مرة تسمع هذا الكلام الا قليلا يعني، انما انا بحاول ان يعني اسقيكه بسهولة، والايات هي احسن طريق للفهم السهل. فالمسألة ان الرب سبحانه وتعالى فاعل ليس منفعلا، وهو في سبحانه. اما العبد فاعل منفعل، هي دي بقى. يبقى العبد فاعل وكاسب ومريد وكل حاجة، انما منفعل، احفظ دي. العبد ايوه منفعل، بل هو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه الله عز وجل. يبقى الله فاعل غير منفعل، اما انت فاعل منفعل كما سنرى. انت بتضحك لكن في واحد اضحكك، يبقى انت فاعل للضحك ومنفعل لان في واحد ايه اضحكك. خلي بالك الايات كثيره جدا. فشاهدت الجبري، شوف الضلال بقى للفرقه الاولى، شاهدوا ايه؟ شاهدوا كون العبد منفعلا، لكن العبد منفعل بس ما بيعملش اي حاجه، لا اله الا الله. طب النصوص فيها دي ودي، انما الجبرية شاهدوا انه منفعل يجري عليه الحكم بمنزلة الالة او منزلة حركات الاشجار، ولم يفعله يجعله فاعلا. يقول لك فعل مجازي كده عشان يريحك، يقول لك هريحك مجازي، ده بيهزر هزار، ضلال مبين. فعند الجبرية قام وقعد واكل وشرب وصلى وصام بمنزلة مرض وتألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض. اما القدرية النفاة شاهدوا كون العبد فاعلا محضا، مش منفعل ابدا لله عز وجل. لا حول ولا قوة الا بالله، قال يعني كده هو ده الايه، هو ده العدل بقى. خلي بالك، وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء كما يقول ابن القيم. اما اهل العلم والاعتدال هم اهل السنة والجماعة، فقد اعطوا كلا المقامين حقه ولم يبطلوا احد الامرين بالاخر، فاستقر عندهم الشرع والقدر. يعني اياك نعبد شرع، اياك نستعين ادي القدر، لمن شاء منكم ان يستقيم شرع، وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين قدر، احرص على ما ينفعك شرع، واستعن بالله ولا تعجزن قدر، وهكذا في كل هذه النصوص. ومسألة فعل وأفعل، فأعطوا كل شيء حقه، فأثبتوا نطق العبد حقيقة وإنطاق الله له حقيقة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهذا أفعل، هذا أفعل، مع أن الله تعالى يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلو قالوا إن النطق مجازب كلام الله باطل، حاشا لله عز وجل، لأنه تعالى يقسم بذلك فيقول فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك فورب السماء والأرض إنه لحق مثل، إذا اللي جاي حق زي ده بالضبط. فلو قلت إنه مجاز يبقى نقول لك كلام مجاز، يبقى مفيش حق خالص، يبقى حتى الله نفسه ليس حقا، حاشا لله عز وجل. انما هو ضلال مبين عند القدرية هؤلاء وعند الجبرية هؤلاء. انما اهل السنة عندهم فعل وافعل يثبتون الامرين، الانسان ينطق مثل ما انكم تنطقون، حق ولا مش حق؟ حق طبعا، لان الله شبه به ايه، فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، مع انه الله الذي انطق، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. كذلك الله عز وجل هو المضحك المبكي، بافعله اضحك ابكى، وان العبد هو الضاحك الباكي حقيقة. يبقى وانه اضحك وابكى، فيضحك قليلا وليبكوا كثيرا، وتضحكون ولا تبكون. ف فلولا المنطق المضحك المبكي لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باكر. فإذا أحب الله عبدا أنطقه بما يحب سبحانه وأثابه عليه، وإذا أبغض الله عبدا أنطقه بما يكرهه فعاقبه عليه. هو الذي أنطق هذا وهذا وأجرى على لسان هذا ما يحب وعلى لسان هذا ما يكره، كما أنه أجرى على قلب هذا وعلى قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما أبكاه. في قوله تعالى هو الذي يسيركم، هذه أفعل سيرة في البر والبحر، مع أن الله تعالى يقول قل سيروا في الأرض، سيروا أفلم يسيروا في الأرض. يبقى أثبت الله لهم السيرة وأثبت لنفسه التسيير، وهو فعل واحد، فعل واحد له وجهان، وجه قائم بالرب هو أفعله، ووجه قائم بالعبد هو فعل. والمسلم السني يشهد الأمرين ولا يغيب بشهود أحد الأمرين عن الآخر. فالمسلم يشهد فعل وأفعل، أهل السنة يشهدون فعل وأفعل، يعلم أنه هو الذي يسير، لكن من الذي يسيره ومن الذي يخلق سيره هذا؟ الله عز وجل. إذا هو الذي يسيركم أقول سيروا في الأرض. كذلك فلما زاغوا، إذا العبد فعل، هو فعل الزيغ، أزاغ أفعل، أزاغ الله قلوبهم، فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم. فزاغوا أولا فجزاهم الله بالإزاغة ثانيا. طيب القدرية لهم كلام على هذه الآية، قد نتعرض له فيما بعد إن شاء الله عز وجل. الآيات في ذلك كثيرة حقيقة، وهي توضح أكثر مما نريد أن أقول. والله جعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. طيب هذه السرابيل من الذي يصنعها باعتراف الجميع؟ البشر. ومع ذلك من الذي جعلها؟ الله عز وجل. وجعل لهم أئمة يدعون إلى النار، زي فرعون. فرعون دعا إلى النار، لكن من الذي جعله يدعو إلى النار وقدر له ذلك؟ الله عز وجل. وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا. وإبراهيم يقول ربنا وجعلنا مسلمين لك، واضحة تمام الوضوح. إبراهيم أمر أن يكون مسلما، ولكنه يشهد أن الله عز وجل هو الذي يجعله مسلما، وإن لم يشأ الله ذلك ما كان إبراهيم مسلما. فيجمع بين الأمرين، فإبراهيم مسلم إذ قال له ربه أسلم، أدي الأمر هو النهي، قال أسلمت لرب العالمين، خلاص يبقى ده الشرع، إياك نعبد. ومع ذلك ربنا وجعلنا مسلمين لك، يبقى بيجمع بين الأمرين. هذا خليل الله، هذا هو الفاهم، إمام الموحدين، إمام الحنفاء. ربنا وجعلنا مسلمين لك. ويقول الله فألهمها فجورها وتقواها، هذا هو الإلهام، ألهمها فجورها وتقواها. واجمع بين هذه الآيات من سورة الشمس تعلم المطلوب. رب اجعلني مقيم الصلاة، والله أمره أن يقيم الصلاة، لما في فعل وفي أفعل. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية الآيات. وسليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وسليمان أمر أن يشكر نعمة الله التي أنعم بها علي وعلى والدي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وأنت أمرت أن تحب الإيمان وأن تزينه لنفسك وأن تثبت نفسك بنفسك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فإن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وأنت أمرت أن تهتدي للإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. سبحان الله العظيم، من الذي كف؟ إذا هؤلاء الكفار جاءوا ليحاربوا المسلمين، من الذي صرف قلوبهم عن محاربة المسلمين؟ من الذي كف أيديهم؟ هم فعلوا، لكن من الذي صرفهم؟ فالانصراف فعلهم، والصرف فعل الله عز وجل. وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فهذا في حصل عداوة أو بغضاء، لكن من الذي أغراها بينهم؟ الله عز وجل. فهم أغروا، والمغري بذلك هو الله. ويقول الله عز وجل رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. فالانصراف فعل من؟ فعل يوسف. والصرف فعل من؟ فعل الله عز وجل. طب ولولا أن ثبتناك، فالثبات فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والتثبيت فعل من؟ فعل الله. الآيات كثيرة جدا في ذلك، حشد هائل من الآيات. يثبت الله الذين آمنوا، وده ربنا الذي يثبت، وأنت أمرت أن تثبت. فبما نقضي ميثاقهم؟ الآيات. ولذلك وأنه أضحك وأبكى، هو الذي يريكم البغي خوفا وطمعا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنت مطلوب أن تلتزم كلمة التقوى، لكن من الذي ألزمك كلمة التقوى؟ الله عز وجل. هذا هو الجمع بين فعل وأفعله. واصبر وما انت عم تصبر، وما صبرك إلا بالله، فأنت تصبر، وما الذي أصبرك أو صبرك؟ إنه الله عز وجل. فعل وأفعل، لابد أن تجمع بين الأمرين. وما توفيقي إلا بالله، حاول أن توفق واطلب التوفيق وسأل الله التوفيق، لكن من الموفق؟ الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا، وأنت أمرت بالصبر، وهكذا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أمره فرطا. الآيات كثيرة جدا في قوله مثلا تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم، هم نسوا الله أولا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أنساهم أنفسهم، يعني عاقبهم فنسوا مصاريحها أن يفعلوها، وعيوبها أن يصلحوها، وحظوظها أن يتناولوها. ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها، وهي لا نعيم لها للنفس ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكر الله وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها، وأوقفهم على عيوبهم فأصلحوها، وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. سبحان الله العظيم. أما هؤلاء الضالون فعاقبهم الله بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره، فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصا. وهذا يبين كمال عدله تعالى في تقدير الكفر والذنوب على هؤلاء، وبالتالي مسألة عدل الله عز وجل في قضائه العقوبة. ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فلما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان نفسه، فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه الله ويسخطه الله بقضائه الذي هو عدل سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه أمور، يعني عبارات نقلتها من ابن القيم لأنها تؤدي معاني عظيمة ثابتة مستقرة عند أهل السنة والجماعة. فالفاعل هو الذي أحدث الفعل، أنت يعني، وأوجدته وأبرزته من العدم إلى الوجود، أيوة نعم، ولكن بإقدار الله له، أدي فعله وأفعله، بإقدار الله له على ذلك وتمكينه منه من غير إلجاء له ولا اضطرار منه إلى فعلها، بمعنى الإكراه والقصر يعني، فالله خالق الفعل بما خلق في العبد من الإرادة والمشيئة. ولم نتكلم بعد عن مسألة خلق أفعال العباد بالطريق الواضح الذي إن شاء الله يترتب عليه الخير الكثير بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، من أراد أحدكم أن يرجع إلى تفصيل التفصيل في مسألة التناظر بين القدرية النفاة هؤلاء، وأنا بركز على القدرية لأن هذه المنتشرة، أما الجبرية سهل جدا إبطالها، لما القدرية النفاة اللي عاوز يعني يضع يده على دقائق المعلومات والأسرار فليقرأ مناظرة عظيمة ذكرها ابن القيم بين سني وقدري، لكنك ستستغرق فيها شهرا لكي تستوعبها ولكي تحفظها، ولابد أن تشاهد فيها، فاجعلوا ذلك للمتخصصين. فلا تترك أحكام الصلاة مثلا ثم تذهب إلى مثل هذا، وبعدين ممكن تكعبل فيما في الشبهات القدرية، مش أي واحد يقرأ هذا، إنما لو أراد واحد عايز يقول الكلام ده فين وتفاصيله ويجد نفسه ذكاء على هذا وقدرة على فهم هذا، يبقى مناظرة جرت بين قدري وسني في كتاب ابن القيم العظيم الذي هو شفاء العليم. شفاء العليم كتاب عظيم لمن كان عنده قدرة على هذا بغير أن يعرض نفسه لشيء من الضلالات أو الفتن. هذه المناظرة يعني إن قدر الله عز وجل قد نرجع إليها يوم من الأيام بعد أن تستبين الأمور، يبقى بيانها يبقى سهل إن شاء الله، لكن الجو في حرارته والازدحام والموضوع المفروض المشاق، إنما أنا أحاول بفضل الله عز وجل أن أقرب لك العسير. يعني كثير من الدعاء نصح قال لي نتكلم في هذا، ما من حيعلمنا الإيمان بالقدر؟ ده أنت من غير الإيمان بالقدر لن تطعم طعم الإيمان، كما في حديث ابن الصام، لن تطعم طعم الإيمان ولن تعرف الله حقا، لن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. لازم يبد من هذا، بس في الرزق والأجل، طب الهدى والضلال، ما هو لابد. فهتقول لي بس طب الجو حر، هذا قدر الله أيضا، إنه قدر أن تكون هذه الدروس في هذا الجو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، انتبهوا جيدا. أولا الإخوة الذين لم يفهموا معنا أو لم يتابعونا وتصورون أن دروس القدر هذه أننا غير موفقين في اختيار هذا الموضوع الحديث عنه، أقول لهم هم غافلون تماما عما قدمناه هنا في سورة الحجرات وعن خطورة الموقف وعن خطورة الأمر. فلا تعيبوا علينا، وإنما العيب عندكم لأنكم لم تتصوروا خطورة الأمر. لن تنجو من النار ولن تكون من المؤمنين حقا حتى تؤمن بالقدر، لن تكون من أهل الوعد دون الوعيد حتى تكون مؤمنا حقا، أي يعني في النهاية حتى تؤمن بالقدر. فالأمر خطير جدا، فالذي يعيب علينا هذا إنما لم يتابعنا أو لم يستوعب، فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يعينه لفهم ما أشكل عليه. إنما انظر إلى هذه الآية ولا بد من مراجعة، وهي الآية العمدة التي ضل أساسا الجبرية بفهمها السقيم، وضلت القادرية النفاة أيضا بفهمها السقيم. يعني هو دي الحجة الأولى للجبرية والقدرية، مع أنها من أعظم الحجج لأهل السنة والجماعة. إنما الفهم في القرآن، فالجبرية يأخذون الآية والقدرية يأخذون الآية وأهل السنة يردون عليه. ما هذه الآيات من سورة النساء؟ هذه الآيات التي تعرضنا لبيانها فيما سبق، ولكن كان بيانا مجملا. إن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إذن هذه الآيات هي التي استمسك بها الجبرية واستمسك بها القدرية، وفيها نكات عظيمة جدا. ومن خلال هذه المراجعة سندرس مقدمة الخطبة التي كان يخطب بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني اللي بيعيب علينا في مسألة القدر لما يجد مقدمة الخطبة، كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبه كلها بهذه المقدمة، لا يعلمن خطورة الأمر. عندما تسمع مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وعندما تعلم أسرار معانيها، سبحان الله العظيم كأنه لخص القدر كله والشرع كله في هذه المقدمة، مسائل في منتهى الخطورة. دي مقدمة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، بس لابد أن نفهمها، وفيها معاني يعني إن شاء الله عز وجل أظن أن كل من يعلم مقدمة خطب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يفهمها فلن يستشكل عليه القدر بعد ذلك بإذن الله. أما هذه الآيات من سورة النساء، الجبرية قالوا إيه؟ بس كل من عند الله، كويس. طب واللي في الآخر؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قالوا ده متشابه. القدرية قالوا شوف، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، طب ومن حسنة فمن الله، طب وكل من عند الله، قالك ده متشابه. هو اللي على مذهبك تاخذه هو ده الحق من عند الله، واللي بخلاف مذهبك تقول ده متشابه أو تتأوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجدل عجيب سقيم من هاتين الفرقتين الضالتين في هذه الآيات. وما أوضح هذه الآيات، أولا المراد بالحسنة والسيئة هنا كما قلنا هو النعمة والمصيبة. يبقى ما أصابك، ولم يقل ما أصبت، النعمة من الرزق والعافية والنصر والهداية وما إلى ذلك، والمصيبة من الذل والهزيمة والكسرة والبسط قدر الرزق والحوادث وتسليط ذل الناس وقهر الناس وظلم الناس، مصيبة ده بداية يعني. فعشان تحتج على الهدى والضلال نقول له انت احتجاجك ده اصلا مش داخل في الموضوع. ومع ذلك خلي بالك، قد يقال، وده عند اهل السنة والجماعة، عند ابن تيمية، عند ابن القيم، وعند غيرهما، قد يقال ان الحسنة بمعنى الطاعة وان السيئة بمعنى المعصية داخل ايضا في الآية. ليه؟ سنرى بإذن الله عز وجل، لان هذه سنن ربانية، سنن ربانية وقواعد، ان الطاعة والمعصية ممكن جدا تكون متناولة او متضمنة في الآية، لان الطاعة تكون سببا لطاعة اخرى، وتكون سببا لزيادة في الرزق ولزيادة في العمر وزيادة للبركة وزيادة للتوفيق. يبقى نفس النعمة والمصيبة هما جزاءان للطاعة والمعصية. من الذي وفقك للطاعة؟ الله عز وجل. إذن الطاعة دي نعمة ولا لا؟ نعمة، هي ممكن تكون متناولة بهذا الاعتبار. والمعصية أيضا سبب للعقوبة، فالعقوبة مصيبة أصابتك، فالمعصية أيضا من الممكن أن تعتبرها أنها مصيبة أصابتك بمعصية سبقت لها. يبقى ما أصابك من معصية لأن الله قدرها عليك، لماذا؟ وأصابك بها قلت لك له لماذا؟ لأنك فعلت معصية أخرى من باب العقوبة. مصيبتين، المصيبة الأولى سيئة تانية تتولد منها، المصيبة الثانية الألم بقى والمصائب اللي هترتب عليك. يبقى ممكن أو يكون متناولة، ولكن المعنى المراد الأول هو النعمة والمصيبة، ومن خلال المعنى الأول يكون المعنى الثاني إن تبقى الحسنة والسيئة الطاعة والمعصية يعني. ثانيا قوله تعالى وعز وجل كل من عند الله، كل من عند الله، فالله هو المنعم بالحسنات عملا وجزاء، والعادل بالسيئات قضاء وقدرا، قضاء وجزاء، فكله من عند الله عز وجل. والسيئات فعل الإنسان، ولو كان العمل الصالح من نفس العبد كما كان السيء من نفس العبد زي القدرين ما بيقولوا لكان الأمران كلاهما من نفس العبد، لكن الله فرق بين الأمرين ولا لا؟ قال ما أصابك من حسنة فمنين؟ من الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلماذا فرق الله بين الأمرين؟ بل لابد أن يفرق الله بين الأمرين لأن الحسنة النعمة اللي هي الحسنة معنى النعم وسببها طاعة أيضا، كل ذلك بفضل الله، إذا هي من الله، وسنعلم الفرق جيدا بإذن الله عز وجل. أما السيئة فهي من نفس الإنسان ومن الله قدرا وجزاء، وقضاء الله وقدر وجزاءه عدل لا معيب عليه بحال من الأحوال، حاشا لله عز وجل. وفي الحديث الإلهي الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ده من حديث أبي ذر عند شرح مسلم وعند غيره أيضا، ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا يقول أنا جدع، يقول أنا تمام، أنا اشتم نش كلام عندي ونش حيلة عندي، فليحمد الله يا أخي لأنها من الله عز وجل. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اسمع بقى هذه النكات العجيبة جدا في ختام هذه الخطبة. أولا كلاهما محكم، لا فيش تشابه خالص في الآيات ده من أهل السنة والجماعة، وليس في العبارتين تناقض لا في العبارة ولا في المعنى. ما تقول كل من عند الله في تناقض بينه وبينه، من الحسنة فمن الله ومن سيئة فمن نفسك، لا ما فيش تناقض أبدا. فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب، والحسنة من الله بلا ريب، وكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا وخلقا. فلما جمع سبحانه وتعالى بين الحسنات والسيئات قال كل من عند الله، ولم يقل كل من الله. انتبه، هي دي بقى اللي بتعدي، هذه النكتة العجيبة جدا. الله يقول كل من عند الله ولم يقل كل من الله، لأن هنا في سيئة هتبقى من نفسك ليست من الله، إنما هي من عند الله، أبي فعل وأفعل. فلذلك لما اجتمعت الحسنات والسيئات، والسيئات من نفسك، فلما اجتمع قال كل من عند الله من بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما لما حيفرد الحسنة والسيئة هتبقى السيئة، لا يقول ما أصابك من حسنة فمن عند الله، لا، وإنما قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلما جمع بينهما لم يكن من الله، ففي تناقض، وإنما قال من عندك، مفيش تناقض أبدا حاشا لله. ففي الأولى قال كل من عند الله بين قوس، في الثانية قال من الله ومن النفس، حسن من الله والسيئة من النفس، إنما كل من عند الله بقدر الله، فالطاعة بقدر الله والمعصية بقدر الله، فلا تناقض أبدا، لأن الأولى كل من عند الله ولم يقل كل من الله. أما الجاهل الذي لا يفهم مثل هذه الفروق يقول لك بقى في هنا تناقض، في هنا بقى تشابه. إنما أهل السنة والجماعة الله يمن عليهم بالفهم وبهذا العلم، فقال كل من عند الله ولم يقل كل من الله، والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه، والسيئة إنما تضاف إلى الله قضاء وقدرا وخلقا، وسبحانه إنما خلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة، بل من جهة كونها تضمنت حكمة وحمدا وعدلا. بإضافة السيئات إلى الله عز وجل إنما هي لأنه الذي قضاها سبحانه وقدرها لحكمة ولغاية يستحق عليها الحمد والحكمة سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما تضاف إلى النفس لكونها إيه؟ سيئة. يبقى المعصية أو المصيبة اللي عليه تضاف إلى النفس لأنها سيئة بتسوء، إنما تضاف إلى الله من ناحية القضاء والقدر، وهو عادل وعدل في ذلك سبحانه وتعالى عز وجل. ولماذا قدرها؟ لو فيها من الحكم، وإلا في خلقه شؤون، فلا بد أن يفهم هذا. فلما أفرض الحسنة قال فمن الله ولم يقل من عند الله. ولماذا الحسنة من الله ولم يقل من عند الله؟ لأنها ليست من عند الله قدرا فقط، كلا، بل الحسنة والله العظيم هي الصلاة والصيام وما ترتب عليها من خيرات هي من الله من كل وجه وبكل اعتبار ومن كل طريق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي حسنة هي من عند الله عز وجل؟ طاعة ولا ترتب عليها من النعم؟ ملكش بها اي حاجة. صليت، هو ربنا اللي خلقت صلي، انعم عليك بهذا، وفقك لهذا، فهمت ولا افهمك؟ ففهمها سليمان. كل نعم عند الله عز وجل. يبقى الحسن الاي والله العظيم من الله من كل وجه وبكل اعتبار ومن كل طريق، الحسن من الله عز وجل. انما من عند الله يبقى ده القطر. ولذلك في مسألة الطائر لما جاء الرسل الى القرية قالوا طائركم معكم، انما صالح قال ايه؟ طائركم ايه؟ مفيش حد يقلنا براجع عند الله. طبعا الكل عند العرب صابون. لا، العرب الاوائل العمالقة ما عندهمش كله صابون ولا حاجة. طائركم معكم لها معنى، طائركم عند الله لها معنى تاني. وان تصوم سيئة يطيرهم موسى ومعه، الا انما طائرهم عند الله. طائركم معكم يعني مصيبتك معاك بذنبك وبشرك، وده كله معاك انت، انما طائركم عند الله اي بقدر الله عز وجل. ادي الفرق، افهم الفرق بين الامرين، بين حكايه من الله ومن عند الله. فالطائر طائركم معكم، عملك انت السبب، انت اللي عملت السيئه، انت اللي عملت المعصيه، ترتب على ان تولدت معصيه اخرى وان اصابك الله بعقوبات في الدنيا والاخره، فمن نفسك. انما هي من عند الله قدرا ولو في قطيع شؤون، وهي من الله عدل وحكمة، وتلك صفات كمان. يبقى شوف طائركم معكم، انما طائركم عند الله، يبقى هو نفس العملية، نفس الفعل له وجهان، فعل قائم بالعبد، هذا طائركم معكم، انت سبب شؤمك، شؤمك معك، مصيبتك منك ومعك. انما من الذي قدرها وخلقها؟ الله. يبقى طائركم عند من؟ عند الله، مش عند الرسول. انتوا بتعيبوا على الرسول، انت السبب فيه. والقضاء والقدر من من؟ من الله عز وجل. هو ده نفس الموجود في اسرة المزعيل، معالي جدا. او بعدين يعني هنفضل على مستوى متدني، فلا بد ان نعلو. الله يقول تعالوا، لازم تجتهد يا اخوة تطلب العلم. سبحان الله العظيم، الكافرون كلهم الى النار، لا تعذرهم ابدا، كلهم الى النار، الا ان لا تبلغه الرسالة ولا نسمع بالرسول. وبينا ذلك في نهاية الخطبة الماضية بيانا جيدا، والحمد لله رب العالمين. خصوصا اهل الكتاب. ولماذا خصوصا اهل الكتاب؟ ورسول اقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام، مجرد انه يسمع بس ان في رسول، لان مبدأ ارسال الرسول وانزال الكتاب ده مبدأ عندهم، مقرر عندهم، مستقر عندهم. لما تروح على دعوة هندوسي، واحد مر علماني، واحد ما يعرفش حاجه، يقول لك رسول جه في الطياره ده، ولا جاء في صاروخ، ولا جه من المريخ، ولا جه من اي مجره، ولا جه منين الرسول ده، ومين اللي بعته، جه ازاي؟ انما اهل الكتاب لا، يقرون مبدا الرسل ومبدا انزال الكتب، وعندهم البشارات. فلما يجي يقول لك لا، ويعرض عن محمد عليه الصلاه والسلام، تلك هي الجريمه الاولى، تقوم تسبب في اضلال الله لهم. فالله عدل في هذا، وهو نفس المشكله، الاعراض عن طلب الحق. وبعدين يتطور، هو مفرط في طلب الحق ومفرط في الاجتهاد، يتطور الى التعدي، ان يكره الرسول وان يكره المسلمين. ليه؟ لاتباع الظن وما تهوى الانفس. كل شيء محكم في هذا الدين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. تعشوا ربنا هدى ده ليه وما هداش ده ليه؟ هذا بفضله وبمنه وبجوده وبإحسانه وبرحمته، وأضل هذا بعدله سبحانه وتعالى وعز وجل. شيء عجب في هذه الآيات والله. فقال فمن نفسك عن السيئة، ولم يقل من عندك، لأن نفس طبيعتها كممكن أو يقول ما أصابك من سيئة فمن عندك، لا من نفسك، إشارة إلى إيه؟ إلى طبيعة النفس، لأن النفس طبيعتها ومقتضاها ذلك. ثم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن نفسه، فما الظن بي وبك؟ ما الظن بغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يبقى أي صورة الجنة بقى معصية أو ما ترتب عليها من المصائب، يبقى دي من عندنا ولا من أنفسنا ولا لا؟ وطائركم معكم وطائركم عند الله، هذه تهمة الحمد لله عز وجل. فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد، فهو على جهة السبب والموجب، أي الشر والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومعكم، فإن أسبابه قائمة بكم. وحيث جعل ذلك كله من عند الله، فهو لأنه الخالق له سبحانه وتعالى المجازي به عدلا وحكمة، فالطائر راد به العمل وجزاؤه، فالمضاف إلى العبد هو العمل والمضاف إلى الله هو الجزاء، فطائركم معكم طائر العمل وطائركم عند الله هو الجزاء. سبحان الله العظيم يا أخي، ففي هذه الآيات تجد معاني جليلة جدا بفضل الله عز وجل، لكن لا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من هذا حتى نشرع مقدمة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأنها من أهم ما يكون. مقدمة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام هي جامعة لمسائل القدر هذه تماما، كأنها يعني سلاسل ذهب أو ألماظ وأعلى من ذلك، نظام القدر ونظام الشرع. فأهل السنة يجمعون بين نظام القدر وبين نظام الشرع، إنما شوف المسألة أن الحسن عند الله ممكن جدا تتولد منها حسنة أخرى، الطاعة تولد منها طاعة وممكن يبقى عليها نعمة، والمعصية تتولد منها معصية عقوبة برد وممكن يبقى عليها مصيبة. الآيات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اللي بيعمل حسنة ويتبع ربنا يهديه سبل السلام، اللي يتبع رضوان الله ربنا يهديه، والذين جاهدوا فينا عايز يعرف الحق فين لنهدينهم سبلنا. كذلك نصف عنه السوء والفحشاء، ليه؟ إنهم من عبادنا المخلصين، فحسن الإخلاص عنده تسبب في أن صرف الله عنه السوء والفحشاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم، أصلح الأعمال ليه؟ لأنك قلت قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وإن تطيعوه تهتدوا. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يبقى الكتاب يكون تماما على من؟ على الذي أحسن، أما الذي أساء فيبعده الله عن هذا الكتاب. أما السيئة فعلا تكون عقوبة على السيئة الأولى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، وده من أهم ما يكون، إنما استبدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بعض الصحابة جرى وتولى في غزوة أحد لما اضطرت الأمور واحتدم الأمر، ففر بعضهم، كيف فر؟ استزل طلب الشيطان زلته ومعصيته، كيف تكون المعصية دي على معاصي سبقت؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما لو بكل ما كسبت بحضيع بضايع، إنما ببعض ما كسبوا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من وراء. الآيات في القرآن آيات كثيرة جدا في هذه القاعدة، أن الحسن هي الطاعة يترتب عليها من عند العز، أو قد كن دقيقا قد يترتب عليها طاعة أخرى بفضل الله ونعمة من نعم الدنيا أو الآخرة، والسيئة بمعنى المعصية قد يتولد منها عقوبة عليها معصية أخرى، وهذه المعصية الأخرى أيضا يترتب على جزاء آخر من الإيلام من المصائب في الدنيا والآخرة. دي قواعد تصحبها يا أخي الكريم. والإنسان بين الزيادة والنقصان دائما، بيعمل طاعة بيعمل معصية، ده بالنسبة للمسلم يعني. لما هذا الموضوع إن شاء الله قد يكون كثر الكلام فيه سبيلا إلى بيان الذي يحدث مثلا في كوسوفو، اللي بيحدث في كوسوفو مثلا، أو كالذي حدث في بوسنة والهرسك، كالذي حدث في الشيشان، كالذي يحدث في ليبيريا، كالذي يحدث في البورما وأراكان، كالذي يحدث في تركستان الشرقية، شيء رهيب رهيب رهيب، ضرب وقمع وإذلال وتسليط لا يمكن أن يتصور قبل أن يحدث، تسليط بقدر الله عز وجل على المسلمين. وإذلال وانتهاك الأعراض في المساجد، وبعد ذلك تقتل الفتاة ويهدم المسجد إرغاما لألوف المسلمين. هو فين المسلمون أصلا؟ كيف يأذن الله بهذا؟ هذه سنة ربانية، ما هو ده الإيمان بالقدر. الله لا يظلم، والإسلام لابد أن يعود، لابد للإسلام أن يعود وأن يحكم الأرض، ولن تقوم الساعة حتى يدخل الله هذا الدين العظيم كل بيت. لن يأذن الله بقيام الساعة حتى يدخل هذا الإسلام في كل بيت، وحتى تحكم الأرض قاطبة بمنهج محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كيف السبيل إلى هذا؟ ويك الأحلام بالنسبة لواقعنا البئيس المريض. كيف السبيل؟ الوعاظ كثيرون، والدعوة أيضا منتشرة مع ما عليها، إنما هي موجودة والناس لا يتأثرون إلا قليلا، وبعضهم عايز يسمع ويكون في تكييف وما يعملش حاجة، ترى في علم ناس، فدي موجودة. الله، فكيف سيعود الإسلام؟ سيعود الإسلام بفضل الله عز وجل وبسنن الله وبقدر الله، وقدر الله اللي بنتكلم عنه ده يجري في حياة البشر مسلمين وكافرين من خلال قوانين سماوية، من خلال سنن ربانية، السنة التي نراها الآن والعلم عند الله. لكي يعود الإسلام أن يضرب المسلمون بعنف، وأن تنتهك أعراضهم، وأن تستباح دماؤهم ونساؤهم وأموالهم. أن يضرب من هداه الله لهذا الدين وأنعم عليه، ملكش أي فضل على ربنا، إنما فضل ربنا هو اللي عليك. فإما أن تشكر هذه النعمة، وإما أن تحمل الإسلام فوق رأسك، وأن تقدم في سبيله رقبتك ودمك وأموالك وأولادك وكل ما أوتيت، وإلا فهو الذي يحدث الآن من تسليط رعيد رهيب من كل قوى الكفر في الأرض، والله خالقها، والله قدر هذا لكي يعود الإسلام. فلن يعود الإسلام إلا بضربة رهيبة كما هو الواقع الآن. أنا بتكلم عن القدر، واحد ممحمخ مش دريان بنتكلم عن ايه، اقول له يا اخي هدانا الله واياك، اضرع الى الله ان يفتح مغاليق قلبك، ان هو دين القدر، هو دين الله عز وجل، وهذا هو الدرس العاشر. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل ان يوفقنا في ختام هذا الموضوع اللي هو القدر، وان يوفقنا بابلاغ الامر الى الناس، وان يستقر الحق في قلوب الناس باذن الله عز وجل. عباد الله، لا بد أن تتبرعوا لهذا المشروع العظيم. التبرعات الأسبوع الماضي كانت قليلة، مسألة 16 و17 ألف دي ما عادش تنفع، احنا اقتربنا من 1000 أسرة، وأكثر الأسر يعني بتوصل لفوق 6 أفراد، يعني بتاخد حقيبة كبيرة، يعني الحقيبة احنا بتكلف 120 جنيه 130 جنيه ويمكن قيمتها بتاع 190 مثلا، وهؤلاء فقراء مش عايزين ياكلوا لحمة زيك، هي لحمة جمل ماشي، يعني ايه جمل الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكل عيسى، انما جمال صغيرة يعني لن تنال البر حتى تطبخوا ما تحبون، يعني احنا برضو بنراعي هذا الجانب، تكون احسن حتى من اللحوم العادية الموجودة، انما عشان تبقى رخيصة في السعر. الاسر ال 11 فرد نديها 4 كيلو، ماذا نفعل؟ نشطب اللحمة؟ عفين اصحاب الاموال، اين ايمانك بالقدر يا صاحب المال؟ ورسولك يقسم انه ان مالك لن ينقص من صدقة، انت مصدق النبي ولا لا عليه السلام؟ الذي شهد ان محمد رسول الله لازم يدفع ولو ربع جنيه، هذا الربع جنيه ده ممكن يكون وابلا بالنسبة الى قلبه، يوم يزرع في قلبه جناين وبساتين وحدائق غناء فعلا في قلبه، ويطلع من هنا بعد الذي دفعه ولو كان طالبا معوش المصروف جنيه هيدفع نصفه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بهداية عجيبة، يجد أثرها في قلبه ويشعر بلذة قلبه وبسرور قلبه وبهجة قلبه ما لم يكن يشعر به قبل ذلك. فلما هتدفع انت بتاخد ما بتدفعش، لأن الله غني حميد، ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، ربنا مش محتاج صدقتك، أنت اللي محتاجه، بل لابد أن تدفع، وما فيش هنا لا سرقة ولا لعب ولا إتقان، مية مية بفضل الله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا.